حصحص الحق لا عصم من الموت يشفع من تولى والشيطان ما له شفاعة الويه كاملة والفين كيلو مربع في خبر كان والغزيتها واتقلاع ثور بريانه المصوص بركان يذبح أفقد الحلفة الكذه وشن المناعة أمكن الله منهم والتحالف تصدع اسأل الجوف يأمر بصحيح وإشاعة عاصف الحق رد عاصفة المجمع زحفة والتالي الجبه وحي الزراعة الغب ما حسبها صح يطرح ويجمع كم فالحضور منسب الإبا وارتفاع المواد تهاوت والحمر والمدبع والصواريخ تتلحف لفخر الصناعة شبة النار من حرق وخالق ومدفع في الزهيم الغيب زيد حدث الرضاعة نحمد الله زال الخامسة طمى الأرض والحياة ارتفت لبيت سمعا وطاعة حصحص الحق لا عصم من الموت يشفع من تولاك والشيطان ما له شفاعة قلوية كاملة والفين كيلو مربع في خبر كان والغزيتها واتقلاع ثور بنيانه المرصوص بركان يذرع أفقد الحلفة تركزه وشن المناعة أمكن الله منهم والتحالف تصدع اسأل الجوف يأمر بصحيح وإشاعة عاصف الحق رد العاصفة للمجمع زحفة والتالي الجبه وحي الزراعة الغب ما حسبها صح يطرح ويجمع كم فالأحمر منسب الإبا وارتفاع المواقع تهاوت والهمر والمدبع والصواريخ تتلحف لفخر الصناعة شبة النار من حرق وخالق ومدفع في الزهيم وبن زيد حدث الرضاعة نحمد الله زال الخامسة طم الأرض والحياة ارجافت لبيه سمعا وطاعة والحياة ارجافت لبيه سمعا وطاعة والحياة ارجافت لبيه سمعا وطاعة والحياة ارجافت لبيه سمعا وطاعة والحياة